الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له. ونحن أيضا نكرر ونجدد ونلهج بذكر ربنا جل وعلا الذي له الفضل والمنة علينا أن جعلنا مسلمين وأن جعلنا ممن ينتسب إلى العلم وممن يسعى إلى اتباع سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابننا وأخونا محمد من ساهموا في هذه الدورة التي نستعين الله تعالى على إكمالها، فمنه العون وحده لا شريك له ولا حول ولا قوة لنا إلا به. وذكر أولئك جميعا بقافية تنتهي بالميم، وناسب أن يقول والإخوة الذين مولوا هذه الدورة وتوجد اللافتة التابعة لهم منظمة سبل السلام وهي أيضا بالميم. فنشكر الله جل وعلا ونشكر جميع من أعان على إقامة هذا المجلس، ولأهل المسجد إن شاء الله تعالى الأجر والثواب أن جمعوا أو أتاحوا الفرصة لأن يجتمع الإخوان على مجلس من مجالس الذكر. فنحن نسعد إذا التقينا بإخواننا في كل مكان، ليست لنا مصالح دنيوية وليست لنا أغراض حزبية أو سياسية، وإنما نأنس ونستأنس بمن يريد أن يتذاكر في العلم، ونأنس بالمؤاخاة في الله جل وعلا. وهذه المجالس هي من أفضل المجالس على الإطلاق، لأنه بعضنا قد لا يعرف بعض أصلا، ولا يربط بعضنا مع بعض في كثير من الأحيان أي رابطة من روابط النسب أو روابط الدنيا، وإنما هي مجالس علم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم. وأنا أكرر كثيرا أقول المدرس ابتلاه الله سبحانه وتعالى وجعله مدرسا، لكن قد يكون في الناس الذين يتلقون الدرس ويستمعون له من هو مثله أو أفضل منه. لكن على كل حال كما تعلمون فإن موسى عليه السلام قد تلقى شيئا من العلم عن الخضر عليه السلام، مع أن موسى أعلم وأجل وأفضل، فلا يمتنع أن يتعاون طلاب العلم على مذاكرة هذه العلوم والدروس، والله تعالى يتقبل من الجميع. ثم هذا النظام، نظام الدورات أو طريقة الدورات، هي طريقة على كل حال تتناسب مع واقعنا اليوم، لأن الناس مشاغل الحياة تشغلهم كثيرا وتأخذ منهم وقتا، وظروفهم قد لا تسمح لهم بأن يتفرغ الواحد لدروس يومية تستمر شهورا وسنين. ولكن الدورات فيها فائدة بإذن الله تعالى، وكل دورة حسب أيامه تهدف إلى إيصال رسالة معينة، يكون طالب العلم والدارس قد استفاد هذه الرسالة وحصل على هذه الثمرة بإذن الله جل وعلا. وتأتي هذه الدورة العلمية في فقه البيوع، وعالمنا الإسلامي يعيش أوضاعا فيها كثير من الفتن، ولعل آخرها وأشدها فورانا إذا صحت العبارة الفتنة الليبية. وأنا أرى أن الفتنة المصرية لم تنتهي بعد، وأن التونسية لم تنتهي، وأن كذلك هناك إشارة إلى بدايات في اليمن وربما البحرين، لكن أشدها الليبية. فنحن نسأل الله جل وعلا في هذا المجلس أن يكشف الكربة عن إخواننا المسلمين في كل مكان وبالأخص في ليبيا، وأن يخرجهم إلى بر الأمان والسلامة، وأن يحقن دماءهم ويعصم أرواحهم، إنه جواد كريم. ولا تعارض بين ما هم فيه وما نحن فيه، لأننا نحن هنا مطالبون بأن نعبد الله في كل وقت وحين في أوقات الفتن وغيرها، وطلب العلم ومجالسه هي من العبادات، فالإنسان لا يترك جدولا معينا أو لا يترك نظامه في التدريس وفي طلب العلم وفي العبادة ويقول أتفرج حتى تنجلي الأمور، إنما الإنسان يطلب العلم ويعبد الله ويستعين به ويدعو الله جل وعلا لإخوانه في كل مكان. وندعو كذلك ونخص بلدنا هذا بأن يجنبه الله تعالى الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم نظام أو طريقة الدورة عندنا هنا الآن هي ليست من كتاب معين، وأنا لي طريقة على كل حال في هذا الباب وفي هذا المجال في أبواب متفرقة، اللي هو ليست الطريقة المعتادة بأن تأتي بكتاب وتقرأه على الناس وتشرح ما فيه، فإن هذه طريقة مفيدة بدون شك، لكنها طويلة وستلزمك بأن تمر على كثير مما ذكره المؤلف، وقد لا تكون أنت تريده في هذا الوقت بالذات، وذلك طريقة مذكرات، والتي أشار إليها أخونا محمد بقوله شيتات أو ملخصات. هذه الطريقة طريقة نافعة ومفيدة إن شاء الله تعالى، ومن تيسر له بعد ذلك أن يقرأ الكتب على المشايخ فإن هذه طريقة نافعة لا شك فيها. هذه الدورة الأولى سميناها، أو كما سماها الإخوان الدورة الأولى، هذه إشارة إلى أن هناك بإذن الله تعالى نية إلى دورات ثانية وثالثة، إذا أحيان الله ويسر لنا ذلك وأعاننا فهو وحده لا شريك له نطلب منه العون والمدد ونستغيث به ونلتجو إليه ونعوذ به، ولا حول ولا قوة إلا به. هذه الدورة في 4 أيام، وأريد أن يكون في كل يوم من هذه الأيام 4 غرض معين أو هدف معين يتحقق لنا. فأول هذه المجالس هو مقدمات ممهدات. هذه المقدمات بعضها عام وبعضها يتعلق بدورة الفقه التي نحن بصددها. هذه المقدمات في مسائل 10، نحرص إن شاء الله تعالى أن نأتي على المسائل 10 في هذا المجلس بإذن الله تعالى، لننتقل إن شاء الله جل وعلا في المجلس القادم إلى الحلقة الثانية من هذه الدورة. نقول في المسألة الأولى، الشريعة علومها أنواع كما أنتم تعلمون ذلك وتفقهونه، من علومها علم الفقه، وهناك علم العقيدة والتوحيد، وهناك علم التفسير، وهناك علم الحديث، وهناك علم الأصول، وهناك علم الأخلاق والسلوك إلى آخره. فما نحن بصدده هو مرتبط بعلم الفقه، مرتبط بعلم الفقه، لكن لما كان الفقه كلمة وردت في كلام العرب، ووردت في عرف الشرع، ووردت في عرف الفقهاء واصطلاحهم، كانت المسألة الأولى في بيان ذلك. والأصوليون يقولون الحقائق 3: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية. طيب، نحن الآن سنبدأ أولا معنى الفقه لغة ولا نقف عنده كثيرا، فقط لأن الذي بعده سيترتب عليه. قال أهل اللغة يقال فقها بالضم، وفقها بالكسر، وفقها بالفتح. قولنا الضم والفتح والكسر لأي حرف؟ القاف. فقها فقها فقها، فإن قلت فقها بضم القاف يعني عند العرب أن الفقه صار له سجية وصفة، وإذا قلت فقها بفتحها تعني في لغتهم أنه سبق غيره إلى الفقه، وإذا قلت فقها بالكسر تعني فهم. ومنهم من يقول ليس مجرد الفهم وإنما هو فهم دقيق، فليس كل فهم عند العرب يسمونه فقها، وإنما الفقه عند العرب هو الفهم الدقيق. من شواهد ذلك في كلام ربنا جل وعلا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم، هذا شاهد على المعنى اللغوي. وقول الله جل وعلا ولكن لا تفقهون تسبيحه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمونه. وكذلك قوله جل وعلا انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، هذا هو المعنى اللغوي في المسألة الأولى في الفقه. المعنى الشرعي، المعنى الشرعي قسمين، معنى عام ومعنى خاص، ونحن سنتدرج إلى أن نأتي إلى البيوع. المعنى العام هو فهم أحكام الدين جميعها، أي فهم كل ما شرع الله تعالى لعباده من الأحكام، سواء كانت متعلقة بالعقائد والإيمان وما يتصل بها، أو كانت أحكام الفروض والحدود وغيرها. هذا معنى إيش؟ هذا عام. وعلى هذا فهي مرادفة لكلمة شريعة وشرعة وشرع ودين، وشرع ودين. إذن الفقه بمعناه العام هو الشريعة وهو الشرع وهو الدين وهو الشرعة، لأنه يشمل جميع أبواب الدين، ويطلق على الأحكام نفسها، نفس الحكم أيضا يسمى فقها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ليس بفقيه. قوله حامل فقه يعني إيش؟ حامل دين وشريعة وعلم في أي باب من الأبواب. هذا هو المعنى العام. أما المعنى الخاص للفقه فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال، هذا هو الفقه، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال. والعلماء يضعوا هذه التعريفات ويسمونها حدود، يقول لك الحد حده كذا أي تعريفه، فيضعونها تعريفات وحدود وكل كلمة فيها مقصودة. فهو يقول لك الفقه بمعناه الخاص هو العلم، وعلى هذا فالجهل ليس فقها، والتقليد ليس فقها، لكنك تستفيد به عملا، لكن هو ليس فقها. بالأحكام، قولهم بالأحكام يخرج الذوات من أجسام وصفات وسواها فإنها ليست فقها. إذن الفقه هو يتعلق بالذوات ولا بالأحكام؟ يتعلق بالأحكام، فهو علم بالأحكام. والأحكام جمع حكم، وفي الأصول مبين الحكم الشرعي إما تكليفي أو وضعي، والشرعي هو التكليفي الوجوب والحرمة والندب والكراهة والإباحة. والوضعي كالشرط والمانع والسبب والرخصة والعزيمة والصحة والفساد إلى آخره. دي أحكام. فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية. قولهم الشرعية لأن العلم بالأحكام العقلية والحسية والوضعية كأحكام الحساب والهندسة والموسيقى والنحو والصرف لا يسمى ذلك كله فقها، لأن نحن قيدنا الفقه بأنه حكم إيش؟ شرعي. فوصف الشرعية أخرج هذه كلها، وبالتالي علم الطب والهندسة وعلم الحساب والأمور العقلية كالليل مظلم والنهار مضيء وما شابه ذلك، والواحد أكثر من أو الواحد أقل من الاثنين والثلاثة أكثر من الاثنين، هذا كله ليس فقه، أخرجته كلمة الشرعية. طيب، وعلم أحكام أصول الدين وأصول الفقه ليس فقه. نحن نتكلم عن يعني فقه الآن الاصطلاحي الخاص، العام انتهينا منه. طيب، في الفقه الخاص أصول الدين يعني الأمور المتعلقة بالعقائد والإيمان والتوحيد، وأصول الفقه ليست فقها، خرجت بقيد ماذا؟ ما الذي أخرجها؟ كلمة العملية. نحن قلنا العلم بالأحكام الشرعية العملية، فكلمة العملية أخرجت العقائد والأصول أصول الفقه. فهذه وإن كانت فقها ودينا لكنها ليست فقها اصطلاحي لأنها علمية وهذه عملية. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ونحن نريد أن نصل إلى موضوعنا، الفقه ينقسم من باب التسهيل على الناس والتصنيف، الفقه أربعة أبواب. أولها فقه العبادات، ويقصد به الأحكام التي تنظم علاقة العبد بربه جل وعلا مما هو عملي. العقائد ما دخل معنا، العقائد هي الفقه الأكبر أصلا، لكن في الفقه الاصطلاحي ما دخل معنا، سواء كانت بدنية محضة كالصوم والصلاة، أو مالية محضة كالزكاة، أو مالية بدنية كالحج. إذن الربع الأول اسمه إيش؟ فقه ماذا؟ العبادات، وهو ما يتعلق أو ما ينظم علاقة العبد بربه جل وعلا في العمل، وهذا معروف، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الجهاد، الأيمان، النذور، الأضاحي، الهدي، العقيقة، هذا اسمه فقه العبادات. الثاني فقه الأحوال الشخصية، ويراد به الأحكام التي تنظم الأسرة من زواج وطلاق ونفقة وحضانة وولاية ونسب وما يتصل به، وما يتصل به وربما ألحق به الوصايا والمواريث لاتصالها الوثيق بها. هذا الربع الثاني اسمه فقه إيش؟ فقه الأسرة، اسمه فقه الأسرة. الربع الثالث فقه المعاملات، فقه المعاملات، ويراد به الأحكام التي تنظم معاملات الناس من بيع وشراء وشركة ورهن وكفالة ووكالة وهبة وإعارة وإجارة إلى آخره، هذا فقه المعاملات. وفقه البيوع تابع ليش؟ لفقه المعاملات. إذا نحن الدورة التي معنا الآن، هذه الدورة العلمية مرتبطة بالركن أو القسم الثالث من أقسام الفقه، وهو فقه المعاملات. الرابع فقه الجنايات، ويراد به الأحكام التي حددت الجرائم والعقوبات، فقه الجنايات، وهو الفقه المتصل أو المتعلق بالجرائم والعقوبات من حدود وتعزيرات وديات وما شابه ذلك. المسألة الثالثة مسألة عامة، هذه الشريعة شريعة كاملة شاملة لأحكام العباد، ما وقع منها وما سيقع، لأنها من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. فما من حكم يحتاجه المسلم في حياته وفي مماته في دينه وفي دنياه وفي آخرته إلا وهذا الحكم موجود في هذه الشريعة. فالشريعة تامة كاملة إطلاقا، لا يعتريها نقص ولا يمكن أصلا. وهذه يا إخوة فيها مسألة مهمة. اليوم أسباب ضعف المسلمين وأسباب هزيمتهم وأسباب كثيرة مما هم واقعون فيه أنهم لم يعرفوا هذه الشريعة، لم يعرفوا هذه الشريعة. وكثير منهم يظن أن الشريعة لا دخل لها بغير المسجد ورمضان والحج، كيفك تصوم تصلي تمشي الحج، أما أن الشريعة تدخل في كل شأن من شؤونك حتى الحكم فعندهم هذا لن يفهموه. ولهذا منهم من يزعم أن له منهج اقتصادي خاص اشتراكي أو رأسمالي، ومنهم من يرى أن له منهج سياسي خاص، بينما الإسلام ضمن لمن تبعه وآمن به كل شيء وكل حكم هو موجود فيه. طيب، أما هذا الحكم وأدلته فهذه مسألة أخرى. ولذلك نقول إما دلالته مبينة مشروحة، يعني الحكم أي حكم، إما دلالته مبينة مشروحة منصوص عليها إما في القرآن أو في صحيح السنة، وإما مجملة يتلقى بيانها من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، مجملة في القرآن وجاء بيانها في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من الإجماع أو من القياس الذي ثبت بنص الكتاب. فالقرآن شامل والسنة شارحة ومبينة ومتممة، والإجماع كذلك، والقياس والإجماع كلاهما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فهو أي الإجماع والقياس كلاهما مأخوذ من الوحي. فما من حكم إلا والشريعة مشتملة عليه، إما تفصيلا وإما تأصيلا. فما الفرق بينهما؟ إما تفصيلا وإما تأصيلا. التفصيل منصوص عليه باسمه ووصفه، أما التأصيل فهو يدخل ضمن نص عام أو قاعدة عامة. ولهذا يمتنع شرعا خلو واقعة في هذه الحياة عن حكم من أحكام الله، بمعنى يستحيل أن تنزل بالمسلمين نازلة سواء على مستوى الدولة أو الجماعات أو الأفراد ولا يجدون لها حكما، هذا مستحيل، إلا في حالة واحدة، أن لا يوجد من أهل العلم من يستخرج الحكم، لأن الحكم يحتاج الاستخراج، فهو موجود. وحيث عجز الناس عن هذا الحكم وفقدوه فهذا دليل على أن النقص جاء من جهتهم، وإلا موجوده. فلا تخلو نازلة من النوازل، ولا يخلو حال من أحوال الإنسان إلا وله حكم في شريعة الإسلام. المسألة الرابعة، يسر الشريعة وسماحتها، يسر الشريعة وسماحتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. علقه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان، فقال أي البخاري: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وقد وصله أي الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، ووصله الإمام أحمد في المسند، وقال ابن حجر إسناده حسن وصححه الألباني. فهذا الدين يسر وسمح وشامل، ومن سماحة شريعتنا التيسير على العباد وعدم تكليفهم ما لا يطيقون وعدم إحراجهم، كما قال ربنا جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا أصل في الشريعة لابد أن يكون معلوما. هذه الشريعة الغراء قامت على اليسر والسماحة وعدم الحرج، ومن يسرها وسماحتها فيما نحن فيه أن ما أباحت من المعاملات أكثر مما حرمت ومنعت بكثير ولا مقارنة. فالمعاملات التي جازت في هذه الشريعة وأباحت هذه الشريعة وأذنت فيها لا تحصى ولا تعد، والمعاملات التي منعت منها محصورة جدا، وهذا من سماحتها ويسرها، وأنها ما سدت بابا إلا وفتحت بإزائه أبوابا. أي باب سدته الشريعة وللإنسان فيه غرض وحاجة فقد فتحت من الأبواب ما يكون هو أفضل منه وهو مباح، ولم تسد على الناس بابا إلا وفي مقابله أبوابا كثيرة مفتوحة. وهذا واضح، حرمت الزنا وأباحت الزواج، حرمت أخذ أموال الناس بالباطل وأباحت التجارة كما سيأتي. فإذا هذا من يسرها وسماحتها، وما حضرت الشريعة شيئا إلا وجعلت له من المباح بديلا. المسألة الخامسة: الشريعة ما أتت بتحريم شيء إلا وفي إباحته ضرر على العباد، إما في العاجل وإما في الآجل. وأنت ستحتاج أن تدرس فيما يأتي إن شاء الله تعالى ما حرم الله من البيوع وما حضرته الشريعة من المعاملات. ولهذا احتجنا أن نذكر المسلمين بأن الشريعة ما حرمت عليك شيء إلا لأن في إباحته لك ضرر، إما في العاجل وإما في الآجل. ولهذا الإنسان لو كان يعقل وينتبه ويتريث، مجرد الشريعة ما حرمت شيء هو سيتركه، لأن هذه الشريعة حرمت هذا الأمر لصالحك أنت، لأن في تعاطيك له ضرر في دنياك وآخرتك، أو في دنياك أو في آخرتك، يعني إما في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا. ولهذا الربا وغيره من المحرمات كما سيأتي، ليعلم المؤمن أن الله لما حرمه عليه فإن في إباحته لو أبيح ضررا في دنياه وفي آخرته. ويكفي من باب الإشارة فقط قول الله جل وعلا: يمحق الله الربا. إذن سيجمع في الربا ولا يستفيد، فضلا عن ما وقع فيه من المنكر العظيم. المسألة السادسة، وهذا من النصائح: أن الأرزاق مكتوبة منذ الأزل. هذه عقيدة، والإسلام لا ينفك عن بعض، يعني ولو قلنا هذا فقه خاص والعقائد لا تدخل فيه، لكن لا يعني أنها لا تدخل فيه أنه لا يوجد ارتباط، أن هذا دين واحد كامل. فهنا الأرزاق مكتوبة منذ الأزل، ولن يموت أحد حتى يستوفي رزقه. هذه عقيدة، وهذا يقينا. الرزق الذي كتب في الرحم لما يرسل الله تعالى الملك وينفخ الروح في الجنين ويكتب رزقه، فهو لن يموت حتى يستوفيه، ولن يزيد عليه مهما فعل. وهذه عقيدة لا بد من تذكرها، وإلا فهي معروفة عند المسلمين بحمد الله تعالى. فليجمل في الطلب وليدع الخوف والشره وليقتصر على أسباب الرزق المباح. وقد أشار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى في قوله: لا تستبطئ الرزق، لا تستبطئ الرزق. في بعض الناس يقول لك: يا أخي جربنا التجارة ما لقينا قروش، جربنا أعمال حرة أخرى ما لقينا حاجة، جربنا مشينا الذهب ما لقينا، مشينا اقتربنا برضو ما لقينا. ما تستبطئ، هو رزقك مكتوب ولا لا؟ سؤال. الجواب مكتوب، إذا انتظر، أنت أبذل الأسباب وانتظر، لأنك لا تدري متى يأتيك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تستبطئ الرزق، فإنه لن يموت عبد، أو فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له. فأجملوا في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام. فأجملوا في الطلب، ثم فسر الإجمال في الطلب بأنه الاغتناء الاقتصار على الحلال والكف عن الحرام. وفي حديث آخر: إن روح القدس نفث في روعي، هكذا هي صحيحة بضم الراء. إن نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله، فإن الله جل وعلا لا يدرك ما عنده إلا بطاعته. هذا كلام من أعظم الكلام، كيف لا وهو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: مما أوحاه الله إلي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كله. وبناء على هذا أجملوا في الطلب، اكتفوا بالحلال، ابتعدوا عن الحرام، تأنوا في الطلب بدون شره بدون لهف. ولا يحملنكم أن الرزق تأخر، هذا لا يحملكم على أنكم تطلبوه بالمعصية، بسرقة أو غصب أو كذب أو تزوير أو ما إلى ذلك. ثم ذكرك بشيء مهم، يقول لك: اعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وعلى هذا من استبطأ الرزق وقال: يا أخي أنا جربت كل حاجة ما جاني رزق، خليني نمشي مع الناس ناكل رشوة كذب تزوير أي حاجة، خلي ناخذ بس، نقول: أول حاجة أنت وقعت في منكر، وثانيا أنت لن تزيد على ما كتب الله لك من رزق وأنت في بطن أمك، وثالثا قد تعاطيت من الأسباب ما يحرمك من الرزق أو يمحقه لك. إذن هو استفاد ولا تضرر؟ إذن لزوم الشريعة هو الخير دائما. المسألة السابعة: على المرء أن يتوكل على الله ويبذل الأسباب المشروعة لطلب الرزق، فلا يقعد عن الطلب فيجعل عجزه توكلا، ولا يعتمد الأسباب وينسى ربها فيكون فعله شركا. هذه مسألة مهمة. أصل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. خماصا فارغة البطون أو جائعة، وبطانا ممتلئة البطن، معناه اكتسبت رزقا. فهذا الحديث أكد هذا الأصل الذي ذكرناه، وهو اعتماد الأسباب والتوكل على رب الأسباب. والناس في هذا ثلاثة: طرفان ووسط، والطرفان كلاهما مخطئ والوسط هو الحق. الطرف الأول أن ينسى رب الأسباب أصلاً، ولا يعرف إلا الأسباب المادية، فيسعى ويجري ويجتهد ويكد، وهذا مخطي، هذا نوع من الشرك بالله. بل بعضهم قد يزيد في هذا فيتخذ من الأسباب مما يزعم أنه يزيد في رزقه ما هو باطل. مثلا يفتح دكان يقول لك: لازم أجيب سجائر، إذا ما جبت سجائر الزبائن ما بيجوا. يفتح دكان يشغل الأغاني، أو محل يفتح أي محل يشغل الأغاني، يقول لك: الناس بلا أغاني ما بيجوا. أو ما شابه ذلك من اعتماد الأسباب الباطلة، فهذا مذموم. النوع الثاني يقول لك والله أنا متوكل على الله ولا يبذل السبب، يجلس في البيت، وهذا أيضا مذموم، لأن الله الذي توكلت عليه قد سن لك سنن كونية وأمرك أن لا تخالفها، فجعل هذه الأرزاق لها أسباب، وقال لك اتخذ هذه الأسباب، فامشوا في مناكبها أي في الأرض، وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذن القول أو الحال الوسط الحق هو أن تبذل الأسباب وأن تتوكل على العزيز الوهاب، هذا هو المنهج الصواب. المسألة الثامنة، نعم، ايش اسمه؟ لا، أنا ذكرت، أنا قلت الطرف الثالث هو الذي جمع بين التوكل وأخذ الأسباب، يعني هي ثلاثة أسباب، ثلاثة أطراف، طرفان، أو هي ثلاثة أحوال، اثنين طرف مذمومات والثالث هو الوسط. فالمذموم الأول الذي ذكرناه أن يعتمد الأسباب وينسى الله جل وعلا ولا يتوكل عليه، وإنما يظن أن رزقه في هذه الأسباب، وربما يزيد على هذا بأن يشرع أسبابا باطلة، هذا الطرف مذموم. الذي يقابله من هنا من هناك أن يتوكل على الله ولا يبذل أي سبب، يقول لك أنا بجلس في البيت، مش ربنا كاتب لي رزق بيجيني، لا، هذا أيضا مذموم، لأن الله الذي توكلت عليه جعل قدرا نواميس وسنن كونية لا بد من اتخاذها وأمرك باتخاذها، فأنت قصرت. والحق الوسط أن تبذل الأسباب وتتوكل على الله جل وعلا. المسألة الثامنة، على المسلم أن يتحرى الحلال ويتذكر الوقوف بين يدي الله ويبتعد عن الشبهات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المال يسأل عنه كم مرة؟ مرتين: من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم، هذا هو الخامس. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات، وفي بعض الروايات مشتبهات، لا يعلمها، وفي بعض الروايات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه. الحديث، وشاهدنا منه أن تتحرى الحلال، والتحري يوجب عليك أن تترك المشتبه. الأذان؟ يا التحري يوجب عليك أن تترك المشتبه، لأن المشتبه من لم يتقيه أو من اتقاه فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن لم يتق المشتبه واقتحمه معناه لم يستبرئ لدينه، ومعناها وقع أو كاد أن يقع في الحرام، كما في الحديث: كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. المسألة التاسعة، نصائح للتجار. الأولى: النهي عن الحلف. النهي عن الحلف. عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إياكم وكثرة الحلف، فإن إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق. ما معنى ينفق؟ يعني لما تحلف كثير الناس حيشتروا، يقول لك ده صادق، لكن بعدين يمحق هذا الرزق الذي أتاك لأنك أكثرت الحلف. رواه الإمام مسلم. وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح. رواه الشيخان البخاري ومسلم. وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعيد شديد هذا. قال أبو ذر فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يقول ثلاث مرات يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال المسبل أي الذي يسبل الثياب من الرجال، والمنان أي الذي يعطي ثم يمن، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا موضع الشاهد. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أي الذي يكثر الحلف ويكذب فيه لأجل أن تروج السلعة وأن يشتريها الناس ويقبلوا عليها. فهذا وعيد عظيم في هذه المسألة. النصيحة الثانية نقول لإخواننا العاملين في التجارة اعلموا أن العمل في التجارة والمبايعات فيه خطورة. لما عايزين نخوف الناس من التجارة لابد أنك تتاجر، والتجارة من أفضل الأعمال، وستأتي بعض الإشارات إلى هذا. لكن اعلم أن هذا الأمر فيه خطورة. اسمع عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق. اتقى الله دي عريضة جدا، ومنها أن لا تشغلوا التجارة عن الفرائض. لكن المهم هنا المنصوص عليه المشار إليه البر والصدق فيها، لأن الغش والكذب هذه من أسباب الخلل الكبير. هذا الحديث أخرجه الترمذي والدارمي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وقال الألباني وللحديث شاهد يرتقي به إلى درجة الحسن. وعن قيس بن أبي غررة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة، قديمة طبعا، فقال يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران البيعة فشوبوا بيعكم بالصدقة. إن الشيطان والإثم يحضران البيع، أول ما يجي الناس يتبايعوا الشيطان بيجي والإثم معهم، فشوبوا بيعكم بالصدقة يعني تصدقوا فإن الصدقة تكفر ذلك. وأيضا فيه إشارة إلى الصدق وإلى عدم الكتمان كما سيأتي في بعض الأحاديث البيعان بالخيار، إلى أن قال فإن صدق وبر بورك لهم. فالصدق والبر مطلوب أيضا. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث الحسن صحيح وصححه الألباني. أذان، تفضل. إذن ونحن في المسألة التاسعة وفيها نصائح للتجار والذين يمارسون التجارة والبيوعات. نقول التجارة يمكن أن تكون بابا لدخول الجنة. التجارة يمكن أن تكون بابا لدخول الجنة. عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين. التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. هو تاجر وعايز مصلحته وعايز يكسب ويكون في هذه المنزلة. لما؟ لأن الصدق والأمانة في التجارة عزيزة، فإذا استطاع طهر نفسه ورباها وقصرها جبرا فتتبع الشريعة وتبتعد عن الحرام، فصدق وبر وكان أمينا، كان له هذا الوعد العظيم، كما أن عكسه كان له ذاك الوعيد الشديد. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن، وحسنه العلامة الألباني أيضا. أيضا من مما نذكره لإخواننا في الأسواق، نقول الأسواق أمكنة غير محبوبة لله تعالى، لكن لا يعني هذا أن يفر الناس عن الأسواق، لكن لا بد من العمل فيها، فقط أن تنتبه لما يجري في هذه الأسواق. فورد في الحديث عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في الصحيح. وهذا الحديث يقتضي أن عدد الناس في المساجد ينبغي أن يكون أكثر من الناس في الأسواق، لأن المساجد أحب البلاد أو البقاع إلى الله تعالى، والأسواق بخلاف ذلك، لكن الناس معاشهم مربوط بالأسواق فلا بد من المعاش. ولهذا يأتي هنا المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فالذي لا يدخل السوق أصلا هو وإن كان سليم، لكن لا ندري لو دخل سينجح أم لا. أما الذي يدخل السوق ومع ذلك يحافظ على الأمانة ويحافظ على البر ويحافظ على الصدق ويكتسب الكسب الحلال، فإن هذا دليل على أنه فيه خير عظيم وأنه ممدوح بهذا. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. رواه مسلم موقوفا على سلمان الفارسي رضي الله عنه. يقول لك حاول ما تكون أول ذول خش السوق، لكن لازم السوق يدخل واحد أول طبعا، فانت ما تحرص عليها. اذا نصيبك جابك اول واحد ماشي، لكن انت ما تحرص عليها وما تكون اخر واحد يخرج من السوق. يقول لك سلمان الفارسي: فانها يعني السوق معركه الشيطان وبها ينصب رايته. يعني الناس غافله لكن الشيطان ما غافل، هو شغال، بيفرح جدا لما اللقطه تصبح او زي ما نقول، او يجي عندنا يوم جديد يمشي طوالي مكان المعركة هناك ينتظر، لأنه أول ما يجي البيع هو بيحضر عشان يقدر يلقى له فرصة، هو ما برضو تاجره، فتحرص الناس في هذا الأمر. أخيرا من نصائح التجار في هذه المسألة التاسعة: ضرورة التفقه في أحكام التجارة والبيوعات. ضرورة التفقه في أحكام التجارة والبيوعات. فالتاجر يقتطع من عامه، يعني كل سنة هو عنده سنة كاملة يشتغل فيها ويجرد في آخره، فكل سنة خلي يقتطع منها شهر واحد يحضر الدورة في البيوع، لما تمر على سنتين ثلاثة أربعة للحي يكون تفقه في هذا الباب. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: من أراد التجارة لزمه. شوف لزمه دي، إحنا عندنا هنا ما في لا لزمه ولا يستحب ذات الظاهر. الإمام النووي يقول: من أراد التجارة لزمه أن يتعلم أحكامها، فيتعلم شروطها وصحيح العقود من فاسدها وسائر أحكامها. إحنا ما حنقول للناس الآن سووا كذا، ما حيقدروا، لكن أخذ الأصول العامة في البيوع واعرف القواعد العامة، وإذا أشكل عليك شيء بادر للسؤال، ولا تفعل من غير أن تعرف الحكم، لا تدخل في أي معاملة دون أن تعرف حكمها. المسألة العاشرة والأخيرة في هذا المجلس: مقدمات في فقه البيوع. المقدمة الأولى: الأصل في البيوع الإباحة. الآن دخلنا في البيوع، هذا أصل خلي معك، الأصل في البيوع الإباحة. ما معنى هذا؟ معنى أن الله شرع البيوع، وأي بيع مشروع إلا ما دلت الشريعة على أنه ممنوع. والذي دلت الشريعة على منعه له أسباب وله أدلة ستأتي إن شاء الله تعالى. إذن هذه القاعدة فائدتها أنك إذا تعاملت معاملة معينة وتبايعت بيع معين وجاء إنسان قال لك البيع ده حرام، أنت قلت له لا ما حرام، أيكم مطالب بالدليل؟ هل أنت مطالب بدليل على أنه ما هو حرام، ولا هو مطالب بدليل على أنه حرام؟ هو المطالب، لأن أنت معك إيش؟ الأصل. دي الفائدة الآن، أنت معك الأصل، الأصل في البيع الإباحة. فكل من حكم على بيع بحرمة نطالبه بالدليل، فإن أتى بدليل تنهض به الحجة وتشغل به الذمة قبلنا الدليل وتركنا هذا البيع باعتباره حرام. فإن لم يأتي فإننا لا نترك هذا البيع لأن الأصل إباحته. هذا الأصل مأخوذ من عموم قول الله تعالى وأحل الله البيع، وأحل الله البيع. وفي قوله تعالى بعد هذه الجملة وحرم الربا، إشارة إلى أن يوجد من البيوع ما هو حرام، لكن الأصل أنه إيش؟ حلال. أحل الله البيع. وأيضا يؤيد هذا ويعضده ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بسند حسن قال ما أحل الله فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا، ضعفه بعض العلم وحسنه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم. وعلى كل حال الأصل ثابت بهذه الآية العظيمة، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أصول فساد البيوعات والمعاملات المالية يعود إلى خمسة. طيب إحنا قلنا الأصل هو إيش؟ الإباحة والحل. طيب أي فساد يطرأ على البيوع يرجع إلى خمسة أمور، ولهذا قلنا في هذا الأصل أصول فساد البيع أو المعاملات المالية يعود إلى خمسة. أنت أحفظ هذه الأصول وتفاصيلها ستأتي في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. الأصل الأول تحريم عين المبيع. تحريم عين المبيع، عين معناه إيش؟ يعني العين حقته حرام والأذن حقته حلال، عينه يعني ذاته ونفسه، فالعين هذا لفظ مشترك، العين هذا لفظ مشترك يطلق إطلاقات كثيرة. فالعين الباصرة، والعين الجارية الموية، والعين الجاسوس، والعين النقد، والعين الذات. هنا نقصد الذات والنفس، يعني من أسباب فساد البيوع وحرمتها أن تكون نفس السلعة حرام. وعلى هذا خذ قاعدة، كل عين محرمة فبيعها حرام. إذن هذا هو الأصل الأول اللي هو حرمة عين السلعة، فكل سلعة محرمة فبيعها حرام. محرمة دي نعني بأي وجه من وجوه التحريم، قد تكون محرمة الأكل وقد تكون محرمة الاستخدام، فلا يدخل معنا ما كان محرم الأكل وجائز الاستخدام كالحمار مثلا والبغل، فإنه حرام لكن حرام الأكل مش حرام المنفعة. وعلى هذا فجميع ما يحرم أو فجميع ما هو حرام عينا فبيعه حرام. أصل هذا حديث جابر رضي الله عنه أن وعن أبيه رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. إن الله ورسوله حرم بيع الميتة، حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، أخرجه الإمام البخاري. في تكملة للحديث ممكن تمرنا إن شاء الله فيما بعد، لكن من باب الإشارة قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، شحوم الميتة الشحم حق الحيوان الميت، فإنها يستصبح بها وتطلى بها السفن، يعني هل لأجل أن فيها هذه الفائدة نبيعها؟ فقال لا، هو حرام. ثم ذكر أن الله يقول لعن الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فأذابوها وباعوها فأكلوا ثمنها، هذا من الحيل. إذن المسألة هذه ستأتي إن شاء الله تعالى، لكن الآن نحن بصدد بيان أصل، وهو أن كل عين محرمة فبيعها حرام. والرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بخمر، جاء براوية خمر كما في صحيح مسلم، قربة مليانة خمر، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يشرب الخمر أصلا، لا في لا قبل البعثة ولا بعدها، لكن هو تعود أنه يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويهديه شيء أو يمازحه، فأتى بقربة راوية قربة كاملة من الخمر، والنبي عليه الصلاة والسلام عامله على حسب حاله، إنسان عربي وحديث عهد ولا يعرف هذه الأمور، فقال له أما علمت أن الله حرمها؟ فأراقها، لا فأرقها. فساره رجل، يعني كلمه في أذنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بما سررته؟ قال قلت له بعها، فقال لا، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كما في رواية تانية لكن في نفس الحديث نهاه عن بيعها لأن الله حرمها، الذي هو في صحيح مسلم. فهذا أولا. اثنين، الربا، أي معاملة فيها ربا فالبيع حرام، وأصل ذلك حديث أبي سعيد وغيره من الصحابة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. هذا الثاني. الأصل الثالث من أسباب فساد البيوعات الغرر، الغرر غين راء راء، والغرر هو في لغة العرب كل من طوع عنك أمره وخفيت عاقبته، يعني مجهول لا تعلم عاقبته ولا تعلم تفاصيله، هذا اسمه غرر. فالغرر بسبب الجهالة في العين أو القدر أو الصفة أو الوجود، هذا كله غرر، يعني يجهل العين ما هي، بعتك شيء ما هو لم يبين، أو يجهل الوجود، بعتك جوال أو هاتف لكن هل هو موجود أو غير موجود مجهول، أو يجهل الصفة، بعتك كتاب بغير صفة ولا رؤية فهذا أيضا غرر، أو بعتك تمرا ما معروف قدره كم. فإذا الغرر سواء كان في العين نفس العين والذات أو في الوجود أو في الصفة أو في القدر، فإن هذا سبب من أسباب فساد البيوع. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه الإمام مسلم في الصحيح. السبب الرابع اشتمال البيع على شرط يعود إلى ربا أو غرر أو كليهما. طبعا أنت عندك الأول كون العين محرمة، الثاني وجود الربا، الثالث وجود الغرر، الرابع وجود شرط يرجع إلى الغرر أو الربا، يعني أن يشترط في العقد شرطا يعود إلى الغرر أو يعود إلى الربا. يعني من باب التمثيل، وهذه المسألة إن شاء الله تعالى إذا وجدنا فرصة حنجعلها في الحلقة الرابعة اللي هي مسألة المرابحة للآمر بالشراء. لكن عايز أمثل لك الآن. بعض الناس يشتري السلعة عن طريق البنك، نفترض 100 كيس سكر من الدكان، فيمشي المندوب مندوب البنك ويسلم القروش لصاحب الدكان ويقول له ترى 100 كيس دي حقة الرجل الواقف ده، ويفوت. لما يفوت الرجل يقول له يا أخونا أنا والله ما عندي شغلة بسكر ولا عايز دي سكر ذاتي، أنا أديني القروش حقتي. قروش ياتا، هي حقته القروش؟ هي ما حقته، لكن هو قبيل لما جاء شال منه الفاتورة بيشترط عليه بيقول له إنما الناس البنك يدوك القروش أنت تديني لها وأنا بديك منها جزء. فهذا الشرط عادي إلى الربا، هذا الشرط عادي إلى الربا. إذن السبب الرابع أن يشتمل العقد عقد البيع على سبب يعود إلى ربا أو إلى غرر. والخامس والأخير اشتمال البيع على ضرر في الدنيا أو الدين. شوف الإسلام هذا عظيم كيف، إذا كان البيع فيه ضرر في الدنيا أو في الدين وإن لم يكن العين نجسة أو محرمة ولا فيه ربا ولا فيه غرر ولا شرط يعود إليها، لكن فيه أمر آخر فيه ضرر في الدين والدنيا كالبيع بعد الأذان إذا صعد الإمام المنبر، كيف تبيع والناس كلهم يسعون إلى الفلاح وإلى الصلاة فسعوا إلى ذكر الله، وكذلك كالبيع على بيع أخيه، فهذا يعود أيضا إلى ضرر دنيوي وديني. فصارت الأصل في البيوع ما هو؟ الإباحة والحل. وأصول التحريم ترجع إلى 5 أشياء هذه، إما أن تكون العين أو السلعة حراما، وإما أن يكون العقد يشتمل على ربا أو يشتمل على غرر أو على شرط يعود إلى الربا أو الغرر أو يشتمل على ضرر في الدين والدنيا. هذه 5 أصول فساد البيوعات. انتهى الزمن وإن شاء الله تعالى انتهى هذا المجلس، والمجلس التالي بإذن الله تعالى في تعريف البيع وفي أركانه وشروطه وأقسامه. وفقنا الله وإياكم لكل خير، والله تعالى أعلم.